والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. وكان قول المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة، بعد قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، مثل الخطيب يوم الجمعة يأتي بالمقدمة: الحمد والشهادة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أما بعد أيها الناس، ثم يبدأ بالخطبة. واختلف في أول من جاء بها، فقيل داود عليه السلام، وقيل آدم، وقيل سحبان وائل مشهور بالبلاغة والفصاحة، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير ذلك. وأشهرها أن أول من جاء بها هو داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وهي نائبة عن اسم الشرط وفعله. أما بعد فكذا، وما يأتي بعد الفاء هو جواب الشرط. أما بعد فهذا اعتقاد، هذا هو جواب الشرط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه إذا خطب يوم الجمعة، كما يستعملها في مكاتباته إذا كتب للملوك ووجهاء الأرض في دعوتهم إلى الله جل وعلا. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه. خطبه، الخطب إذا خطب الناس، والكتب إذا كتب للقادة والزعماء والملوك، يكتب لهم صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله جل وعلا والإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب لكسرى وقيصر، وكتب لملك مصر، وكتب للنجاشي، وأرسل الوفود صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء الكبراء إلى الإيمان بالله ورسوله. ومن المعلوم أنه إذا دعي الكبرى فوفقوا للقبول استجاب بقية الرعية، وإذا عصى الكبرى فبقية الرعية قل أن يستجيبوا، وإن استجاب منهم أحد فهم قلة. وتقديرها عند النحويين مهما يكن عند مضعفة والنحويين عند النحويين. وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، وتقديرها يعني تقدير أما بعد، كأنه يقول مهما يكن من شيء فالأمر كذا، يعني هذا هو المقصود، يعني ما يأتي بعدها هو المقصود، هو الغرض من الكتابة، هو الغرض من وقوفي أمامكم، هو الغرض من تكلمي معكم، أما بعد فكذا. نعم. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. هذا أما بعد فهذا اعتقاد، يقول هذا إشارة إلى ما تضمنه هذا المؤلف، يعني هذا كتاب العقيدة، العقيدة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله، يقول أما بعد فهذا المؤلف الذي مكتوب هو اعتقاد الفرقة الناجية، هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها المؤلف بقوله بقوله وهو الإيمان بالله، ثم بدأ بالتفصيل بعد ذلك. نعم. والاعتقاد مصدر أعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له. الاعتقاد المؤلف رحمه الله يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. وش معنى اعتقاد؟ اعتقاد يعني ما عقد عليه القلب واطمأن عليه القلب، وسمي اعتقاد لأنه بمثابة العقد، فالخيط والحبل إذا عقد مسك، فكذلك هذا اعتقاد يعني ثابت في القلب قوي. والاعتقاد ما ينطوي عليه القلب من الإيمان، والغالب أن الاعتقاد يكون ثابت قوي بخلاف الأمور الأخرى، فيكون الإنسان في نظره شيء ثم عند أقل قليل يأتيه زميله صديقه صاحبه يغير ما في نفسه فيتغير بسرعة، لكن الاعتقاد لا، وهم من السهولة بمكان إذا اعتقد المرء شيئا أخذ به وعض عليه بالنواجذ ودافع عنه وقاتل عنه وأرخص نفسه وماله في سبيل ذلك من أجل عقيدته. ولهذا قتال الكفار إذا جاهد المسلم في سبيل الله فهو يجاهد ويقاتل من أجل عقيدته، من أجل ما يعتقد بوحدانية الله جل وعلا، فهو يريد الآخرين يكونوا مثله وإلا يقاتلهم أو يقتلونه ولا يبالي، لأن هذا شيء عقد عليه قلبه وثبته في قلبه فلا يتزحزح. وكما يقال مثلا هذا اعتقاد، يعني ليس من السهولة بمكان تغييره، الإنسان يخطر له فكرة أمر من الأمور يغير ما في نفسه بسرعة، لكن عقيدة شيء انطوى عليه القلب وثبت عليه واطمأن إليه القلب ما يتزحزح عنه. وهكذا ينبغي للمسلم باعتقاده بوحدانية الله جل وعلا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون ثابت ولا يغير ما كان عليه. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يبذلون أنفسهم رخيصة وأموالهم من أجل عقيدتهم، كما يقال مثلا فلان يقاتل عن عقيدة، ليس من السهولة أن يتراجع، لكن مثل الكفار وأصحاب الأهواء يشحون بأنفسهم لأنهم ما يقاتلون عن شيء ثابت في قلوبهم، فعند أقل قليل يتزحزحون ما يثبت. ولهذا الاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، يعني عقيدة ودين ومبدأ ثابت عليه. نعم، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، يعني تقرب إلى الله جل وعلا بهذا، يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العقيدة والثبات عليها. نعم، وأصله من عقد الحبل، أصل العقيد عقد من عقد الحبل، الحبل إذا عقد قوي وثبت، فكذلك العقيدة التي تكون في القلب يعني ثابتة وقوية لا تتزحزح ولا تتغير. نعم، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد، إذا كانت عن قناعة، عن قناعة وإيمان بهذا الشيء ما يتزحزح عنه. نعم، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ثم استعمل في التصميم يعني في التوجه إلى أمر من الأمور مع العزم عليه، قال عقيدة. نعم، والفرقة بكسر الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، قول المؤلف رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة. الفرقة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يقول المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية، فرق هذه الأمة، والمراد بها فرق أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني اللي يتسمون باسم الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيقول المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية الواحدة هذه من 73، وأنا قلت إنها هذه الفرق في أمة الإجابة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة إجابة وأمة دعوة. أمة دعوة كل من كان على وجه الأرض من جن وإنس، هذولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة، يعني مدعوون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر اليهودي النصراني المجوسي من كان على وجه هذه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من جن وإنس فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو إلى الإيمان بالله ورسوله. أمة الإجابة هم من استجاب، ثم من استجاب منهم هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون إلى 73، كلهم يتسمون باسم الإسلام وهم 73 فرقة كلها في النار. ليس معناها أن خالد مخلد في النار والله أعلم، وإنما يستحقون النار لأنهم على غير الصراط المستقيم، على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن على غير السنة. وقال المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية. أنا أبين لك لأن السائل قاضي من قضاة المسلمين من قضاة واسط، قال أريد منك يا شيخ أن ترسم لي عقيدة أدرسها وأعتقدها وأدرس فيها غيري، لأنه قاضي. فقال له الشيخ رحمه الله هذا اعتقاد الفرقة الناجية، ناجية في الدنيا من المصائب والفتن، ناجية في الآخرة من العذاب، لأنهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يدخلون الجنة من أول وهلة، وهم ناجون في الدنيا من الفتن والخلاف، وناجون في الآخرة من العذاب، لأنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لهم الجنة. قال كله 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي في الجنة. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة أبدا. 73 فرقة، 72 يستحقون النار من المسلمين، واحدة ناجية. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا يغتر الإنسان بالكثرة ويقول كل الأقطار الإسلامية على هذا، مثلا انتشار عباد القبور والتوجه إلى القبور والرجاء منها وغير ذلك. قل أن تجد بلدا من بلدان المسلمين غير هذه الجزيرة العربية حرسها الله إلا وفيها مشاهد وقبور تعبد من دون الله. فلا يغتر الإنسان يقول هذا دين، لأن هذا في جميع أقطار العالم الإسلامي، أينما توجهت وجدت القبور يتبرك بها وتدعى وتسأل ويستغاث بها، فهذا دين. نقول لا تغتر بالكثرة، الكثرة ليست بدليل. وكما قال بعض السلف كان يدعو في المطاف ويقول اللهم اجعلني من القلة، اللهم اجعلني من القلة. فقيل له في ذلك فقال نعم، القلة هم المؤمنون، القلة هم الذين على الحق، والأكثرية على الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه فرقة واحدة ناجية من 73، يعني 72 فرقة هالكة. ولا يقال إنهم كفار، ولا يقال إنهم خالدون مخلدون في النار، لا، هؤلاء عندهم مخالفات يستحقون عليها دخول النار. الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. نعم. ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وسماها منصورة، الفرقة الناجية المنصورة، قال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بأن حجة الله تكون قائمة على الخلق، وأنه يكون مهما كثر الضلال والفجور والانحراف في العقيدة والمبادئ وانتشرت لا تزال طائفة. والطائفة هذه قد تكون 2، 3، 5، 10 مليون، أقل أكثر، لأن الفرقة الجماعة من الناس، وأنه لا تزال هذه الجماعة مهما ساءت الأحوال سيوجد من يكون على الدين الحق وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فليحرص المسلم أن يكون من هؤلاء، يتمسك بالقرآن والسنة ويدع من خرج عنهما، يعض عليهما بالنواجذ. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، منصورة في الدنيا ومنصورة في الآخرة. منصورة في الدنيا تسلم من الشرور بإذن الله، ولو حصل عليها بعض الفتن تحصل كما حصل لبعض الأئمة من الحبس والتعذيب والأذى والامتحان، لكنهم على الحق وتكون العاقبة لهم، تكون العاقبة لهم مهما أوذوا في الدنيا. فالثناء عليهم والمدح لهم، لأن الله جل وعلا يلقي في قلوب العباد محبتهم وإن أوذوا وعذبوا وضربوا وحبسوا، فهم منصورون محبوبون في الدنيا منصورون عند الله جل وعلا. لا يضرهم من خذلهم، يعني ما يصرفهم عن دينهم، وإلا ضرر الدنيا بسيط، يعني حرمانهم من بعض الأمور الدنيوية هذا لا يعتبر ضرر، حبسهم لا يعتبر ضرر، إنما الضرر هو الضرر في الدين، صرف المرء عن دينه هو الضرر الوحيد. كما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توعد زوجة من زوجاته فقالت له: أتستطيع أن تصرفني عن ديني؟ فقال: لا. قالت: إذن افعل ما شئت، ما دام الدين ثابت والإيمان بالله ثابت فلا يضيرني ما حصل، أصبر وأتحمل، إنما الخسارة هي خسارة الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم، يعني لا يضرهم في دينهم ولا يصرفهم عن دينهم مهما نالهم من المصائب حتى يأتي أمر الله. ما المراد بأمر الله؟ الموت لكل مؤمن ومؤمنة كما ورد في الحديث، وليس المراد قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق، ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك أن الله جل وعلا في آخر الزمان إذا أراد قيام الساعة أرسل ريحا باردة فقبضت نفس كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارشون كما تهارش الوحوش والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من شرار الخلق ثلاث فئات: الذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون على القبور السرج، والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء الثلاثة هم شرار الخلق. الذين يتخذون القبور مساجد، يعني يعبدون القبور والعياذ بالله ويبنون عليها المساجد، ويعلقون على القبور السرج نهارا، كما هو في بعض البلدان، مثلا إذا جيت القبر إلى فوق النصيلة من قبره سراج معلق في رابعة النهار في الضحى، مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق. حتى يأتي أمر الله، يعني يأتي أمر الله جل وعلا بموتهم. إذا جاء أمر الله بموت الأخيار بقي الأشرار وعليهم تقوم الساعة. نعم. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. على 3. نعم. على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما كان على مثل وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة: جهمية، أشاعرة، معتزلة، جبرية، مرجئة، ما وإلى آخره، فرق كثيرة. على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي هذه الواحدة؟ واحدة من 73؟ 72 هالكة، واحدة ناجية؟ قال: نعم، وهي من كان على مثل ما أنا عليه، يؤمنون بالله ورسوله، ومرجعهم الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجعون إلى الأهواء ولا إلى أقوال الرجال وينبذون الكتاب والسنة، وإنما يأخذون بما دل عليه الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما لا فلا. ما دل عليه الكتاب والسنة لا يأخذون بقول زيد أو عمرو إذا خالف، وهذا إذا اتضح الكتاب، إذا وجد في الكتاب أو السنة، فلا يجوز لمسلم مهما كان الأمر أن يخالفهما إلى قول شخص أيا كان. إذا لم يوجد في الكتاب والسنة شيء في هذا أو يخالف هذا، فيرجع المرء إلى اجتهاد العلماء رحمهم الله. يعني أحيانا يقول المرء: هذا قول إمامنا وأنا أثق به. نقول: نعم، إذا لم يخالف الكتاب والسنة فنعم، من حقك أن تأخذ به، ونختلف نحن وإياك لا بأس، لكن تأخذ بقول إمامك وتترك الكتاب والسنة، لا، هذا المحرم. وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قبل ظهور البدع والمخالفات وقبل ظهور الفرق الضالة، كان مذهب السلف الصالح، وهو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما خالفهما يضرب به عرض الحائط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن معلما وداعيا وحاكما، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله، إذا وجدت شيئا في كتاب الله ما أخرج عنه. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، ما عندك في هذه القضية نص من كتاب ولا نص من سنة، ما تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني أنصح وأجتهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. من هو رسول الله؟ هو معاذ رضي الله عنه، وفقه الله لهذا، بأنه ما قال أجتهد بما تحكم، قال أجتهد، لا، قال بكتاب الله، ما في مجال للاجتهاد مع نص الكتاب، ما وجد في الكتاب وإنما وجد في السنة، لأن السنة توضح. قد يكون في الكتاب عمومات: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما قال صلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر أربع وصفتها كذا. فإن لم تجد في كتاب الله بيان ما تريد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قضية حصلت بين اثنين عندك ما فيها نص من كتاب ولا سنة، قال اجتهد رأيي ولا آلو ما أذخر. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، اللهم صل على محمد. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه العقيدة التي أكتبها هي عقيدة الفرقة الناجية، هي التي دل عليها الكتاب والسنة، وهي التي أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم وعضوا عليها بالنواجذ. فالموفق من أخذ بها وعض عليها بالنواجذ. والإمام ابن تيمية رحمه الله ليس بمعصوم، لكنه ما جاء بشيء من عنده، وإنما وضح لنا الكتاب والسنة رحمه الله، يحثوننا على حفظها لأنها عقيدة صافية مختصرة جامعة مفيدة جدا، وتكون رصيد لطالب العلم، وليست بمطولة أو فيها نقولات، وإنما هي مختصرة وسهل حفظها على من وفقه الله. ودروسنا لها فيها قليلة اليومية، فممكن حفظ كل درس وضمه مع ما قبله حتى يكتمل حافظا لها بإذن الله. وهي يحتاجها الصغير والكبير، يحتاجها طالب العلم وغيره، يحتاجها العالم ومن دونه، ما يستغني عنها، لأنها أصول ثابتة يحتاجها المرء يرجع إليها في جميع أموره فيما يتعلق بالعقيدة. نعم. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، يقول هو رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة قلنا قيام ساعة الأخيار، يعني موت الأخيار قبل قيام الساعة. من هم هؤلاء؟ قال أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة. أهل السنة والجماعة يعني يجوز فيها الجر بدل من الفرقة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ويجوز فيها الرفع الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني هم أهل السنة والجماعة. نعم. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. المراد بالسنة، لأن تأتي كلمة السنة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه يجب الأخذ بها ولا يعذر بتركها. وهناك سنة يستحب الأخذ بها، مثل ما تقول مثلا سنة الفجر، صلاة ركعتين قبل الفجر سنة الفجر، سنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر. لو ما صلى المرء سنة الفجر يكون مخطئ؟ لا. لو ما صلى سنة الظهر يكون مخطئ خارج عن السنة والجماعة؟ لا. إذن فكلمة السنة تطلق حسب تعريف الأصوليين على أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني يثاب فاعله اللي يصلي سنة الظهر مثلا يثاب، نعم، لو ما صلى سنة الظهر يعاقب؟ لا، لا عقوبة. نعم، السلام سنة ورده واجب، لو ما سلم، مر على صاحبه ولا سلم، يأثم؟ لا، فإذا سلم يؤجر. هذا تعريف السنة عند الأصوليين، الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن السنة المراد بها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، هذا يجب الأخذ به، ومن خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الفرق الضالة. يعني الفرقة الناجية هم أهل السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من عداهم الفرق الهالكة الضالة المنحرفة. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم ظهر شيء من البدع والضلالات، وحذر منها الصحابة رضي الله عنهم، ثم حذر منها التابعون رحمهم الله، وهكذا. وأول من خرج من هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فرد جاء معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدى اعتراضه فتأثر الصحابة رضي الله عنهم، فقام أحدهم قال يا رسول الله أضرب عنقه، قال لا، يخرج من ضئضئ هذا قوم، وذكر صلى الله عليه وسلم من صفاتهم في الصلاة والعبادة والصيام والتقرب إلى الله، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، عندهم الصلاة والصيام لكن لا دين لهم، يعني يفسدون هذه الأعمال باعتقادات سيئة، كالخوارج مثلا. الخوارج يحيون الليل بالصلاة ويصومون النهار ويتقربون إلى الله، لكنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، وتكفير الصحابة تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل من كفر الصحابة فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما شهد أن محمد رسول الله، يعني كأنه يقول إن الرسول يجهل أو ما يدري أو يكذب، حاشاه وكلا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لأناس بالجنة، فيأتي قوم ظلال يكفرونهم، يقول ذولا كفار، كيف الرسول يشهد لهم بالجنة والشقي يكفرهم؟ هل أنت أعلم بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الرسول يقول عن هوى أو عن خرص أو نحو ذلك؟ والله جل وعلا يقول عنه وما ينطق عن الهوى، يعني تكفيرهم للصحابة تكذيب للرسول ورد للقرآن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم في الجنة، يقول لا هذول كفار هذول في النار. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، يقول لا، قال كلامه صحيح، هذا كفر، يعني يوصلهم اعتقادهم هذا إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام، وإن صلوا وصاموا كما قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤونه بألسنتهم ما يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لا دين عندهم مع الصلاة والصيام والعياذ بالله، هؤلاء من الفرق الضالة، من الفرق الذين يقولون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلونه ويكفرون الصحابة ولا يؤمنون بالقرآن، لأن اعتقادهم هذا يوصلهم إلى أنهم يكفرون بالقرآن، لأن القرآن يقول وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول لا الرسول ما مو صحيح أن هذا في الجنة وهذا في الجنة، هذا كافر. قبل ظهور البدع والمقالات، المقالات المنحرفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عضوا عليه بالنواجذ وفهموا معناه على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أولوا ولا حرفوا ولا عدلوا ولا بدلوا على السنة. وأئمة الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله عنهم حذروا من البدع، كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهم من كبار الصحابة وصغارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يحذرون من البدع وينابذون أهل البدع العدا، يظهرون لهم العدا ولا يجاملونهم. نعم. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، القوم المجتمعون الجماعة، يقال هؤلاء جماعة يعني طريقتهم واحدة، مبداهم واحد، عقيدتهم واحدة، هؤلاء الجماعة، بخلاف غيرهم فهم متنابذون مختلفون متفارقون. نعم. والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالجماعة هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة، إلى أن لا يبقى في الأرض مسلم. يقال الرجل المتمسك بالكتاب والسنة اليوم وغدا وبعد غد وقبل ذلك كله هذا من أهل السنة والجماعة، ليس أهل السنة والجماعة محصورون فقط في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو في العلماء بعدهم من التابعين أو من تابع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ما دام في الأرض مسلم فأهل السنة والجماعة موجودون قائمون بأمر الله، يقلون في أزمنة ويكثرون في أزمنة، يجتمعون في أزمنة وتكون لهم دولة وقوة، ويضعفون في أزمنة ولا يكون لهم قوة ولا دولة، وهم على الحق يتفاوتون، والأزمان تتفاوت والعصور تختلف. والمراد بهم هنا سلف الأمة، ويقال للرجل هذا من السلف وهو موجود معنا، مثلا نقول هذا من السلف، يعني عقيدته ومذهبه ودينه عقيدة السلف الصالح، فهو واحد من السلف، ليس معنى السلف الذي ماتوا وانتهوا، هذا منهم يعني مثلهم، هذا من السلف، هذه عقيدة السلف يعتقدها أناس بيننا متمسكون بها، نقول هؤلاء السلف، وليست السلفية تمني أو تحلي، وإنما هو شيء إذا طبقوا الكتاب والسنة هذا هو السلف. نعم. هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، هذه الأمور الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد

يقول السائل: دلونا حفظكم الله على هذه الفرقة الناجية بأشخاصهم وأين هم، لأن الكل الآن يزعم اتباع الكتاب والسنة، وإلى الله المشتكى. هؤلاء ما يصلح أن يدل عليهم بأشخاصهم، وإنما يدل عليهم بمبدأهم وعقيدتهم ومنهجهم، منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة، لا خرافة ولا ضلالة ولا بدعة ولا تأويل، وإنما يأخذون بالكتاب والسنة ويؤمنون بهما ويعتقدون معناهما ويرجعون إلى إيضاحهما من مضانها. مثلا القرآن له تفاسير، ولله الحمد، تفسير لأهل السنة والجماعة، خذ بها وعض عليها بالنواجذ. وهناك تفاسير لا تخلو، فيها ضلالات، فيها خطأ وفيها حق، فلا يقرأ المسلم طالب العلم الصغير هذه الكتب التي فيها هذا وهذا خشية أن يهلك، وإنما يقرأ الكتب الموثوق بها حتى يفهم العقيدة الصحيحة، ثم يقرأ تلك الكتب ليستفيد منها من ناحية الإعراب، من ناحية البلاغة، من ناحية اللغة، من ناحية معاني دقيقة أو استنباط دقيق حسن، ما تهدر قيمتها مثل بعض الكتب التفاسير الكبيرة تهدر قيمتها لأن فيها أخطاء أو لأن المؤلفين زلوا في كذا أو في كذا فتهدر قيمتها ويقال لا خير فيها، لا، وإنما لا يقرأها المبتدي قبل أن يتمكن من فهم المذهب الصحيح. والتفاسير من أنفعها وأهمها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو يعتبر بحق هو إمام المفسرين، وهو المتوفى عام 310 هجرية رحمه الله، ويعتبر تفسير ابن كثير بمثابة الاختصار له والتوضيح لبعض ما ورد فيه. وابن جرير رحمه الله نقل أقوال السلف من كثرة، وابن كثير رحمه الله اختصر هذا التفسير. ومثل فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ومثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، إيضاح لمعنى الآية توضيح سهل بأسلوب واضح بين، وهو منتشر ومطبوع والحمد لله. وكثير من كتب التفسير ولله الحمد فيها خير، لكن في بعض كتب تفسير لبعض علماء كبار فطاحل لكن عندهم هفوات، فلا نأخذها بما فيها، وإنما لا يحسن بالمرء أن يقرأها حتى يفهم من الكتب السلفية الحقة العقيدة الصحيحة، فإذا فهم العقيدة الصحيحة قرأ تلك الكتب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، في الحديث مستثنى منه محذوف، ما تقديره وما توجيهات الحديث؟ هذا واضح والحمد لله. إلا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني شد الرحال للعبادة لتفضيل بقعة عن بقعة لا تشد إلا إلى 3 بقاع: المسجد الحرام ومسجدي هذا يقول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، 3 المساجد هذه. وبين صلى الله عليه وسلم فضلها: المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة فيما سواه إلا المسجدين خلصه الله من أيدي اليهود. فهذه المساجد هي التي تشد الرحال إليها، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة والتوجيه للأمة. يقول: لا تشد الرحال إلى مسجد في كذا أو مسجد في كذا، لا تشد الرحال إلى مسجد العباس، مسجد العباس ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، لا تشد الرحال إليه، لا تقول أروح أزور مسجد العباس أو مسجد الأزهر أو مسجد كذا أو مسجد كذا في بلدي كذا، لا، هذا ليس بقربه ولا يجوز. ولا تشد الرحال إلى مشهد كذا ولا إلى مشهد كذا ولا إلى قبر فلان ولا إلى قبر علان، لا، وإنما تشد الرحال توجه إلى الله للعبادة إلى 3 مساجد: المسجد الحرام وفيه الحج والعمرة، والمسجد النبوي زيارة المسجد النبوي، والمسجد الأقصى زيارة المسجد الأقصى. حتى مسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه غالبا كل سبت ويصلي فيه 2 ركعتين عليه الصلاة والسلام أو ما تيسر، ما يجوز للإنسان في مكة أو في الرياض أو في أي مكان يقول أذهب أرتحل لأجل أصلي في مسجد قباء. نقول: لا، لا تشد الرحال إلى مسجد قباء. قل: أزور المسجد النبوي. نقول: نعم، على العين والرأس، أحسنت. فإذا وصلت المسجد النبوي وكنت في المدينة ما يحتاج إلى شد رحل لقباء، تروح تذهب ماشي ولا راكب سيان. فكان السلف يحرصون على أن يذهبوا إلى مسجد قباء ماشيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فيذهب إليه ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف يذهب إليه ماشيا ويعود إليه منه راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتوجه إلى أي مسجد أو مشهد أو بقعة على سبيل التقرب إلى الله بالعبادة في ذلك المكان إلا هذه 3، وما عداها فلا. نعم، تذهب إلى الرياض لتزور أقاربك، هذا حسن، زيارة أقارب، لا أن تزور المسجد كذا في الرياض، وإنما تذهب لزيارة الأقارب وصلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من البدع المنتشرة الآن، وهو عليه الصلاة والسلام انتشرت بعده، وهو يحذر منها. الله أكبر.